حصريا على موقع djkimo.com. بدل الأدوار يا سيدي بس يشيل الشيلة كاملة. لو بتحلم باللي في ايدي شوف حياتي بصورة شاملة. بدل الأدوار يا سيدي بس يشيل الشيلة كاملة. خد علاجي معاك ومرضي لما عيط وانت مرضي. قول حياتك لونها وردي وانت حالك يا قطعيني السؤال. لو بتحلم باللي في ايدي شوف حياتي بصورة شاملة. بدل الأدوار يا سيدي بس شيل الشيلة كاملة. احلم باللي في ايدي شوف حياتي بصورة شاملة. بدل الادوار يا سيدي بس شيل الشيلة كاملة. ظاهر فرحي لي بابتسامة ولبسي شي بس من جوايا ضلمة. تبقى راسي على المخدة والهموم على قلبي شدة. حلها يا ما بقالها مدة والحياة ويايا ضلمة. حصريا على موقع djkimo.com. بس شيل الشيلة كاملة.